يريد الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تتمنى لقاء من؟ محمد رسول الله والذين معه. اللهم اجمعنا به. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إخواني الله سبحانه وتعالى يقول عن الجنة: أكلها دائم وظلها. أما هذه الجنة التي خلفي سوف تزول ولا تدوم. من أعظم المغازي الثقة بالله واليقين والتوكل على الله. فما الآية التي إذا وصلت إليها بكيت وعلمت أن هذه الآية تخاطبني أنا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يدعو الله عز وجل دائما صوته معروف: الجنة عروس ومهرها قهر النفوس. والله أخوان في سؤال يقين: إيش الشيء اللي يخليني مخلص؟ يحظى بموفور اليقين. وثاني عمل مباشرة بعد بناء المسجد آخر بين المهاجرين والنبي. إن الله يحب المتقين. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله. والله سبحان الله شيء عجيب يا أخواني. وفي كل شيء له آية دليل على أنه واحد. ولعلهم يتفكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا سلام. وهذا من الشكر باللسان. يقول علي بن أبي طالب: لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل مني حسنة واحدة لاتكأت عليها ولدعوت بها ولتمنيت الموت بعدها. من صفات الصحابة أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من ماذا؟ من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. بدأ السباق، ولكن سباق على ماذا تدرون؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.